ربك بالذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الحياة وأن بلغنا هذا الشهر العظيم إلى هذا اليوم الكريم، ونسأله كما بلغنا وكما أحيانا أن يعيننا على استثمار اللحظة والدقيقة، وأن يرزقنا حسن العمل في كل لحظة تمر علينا لنستجيد لهذه الجنة ونستجيد للأنس بقرب الله سبحانه وتعالى ومرضاته سبحانه وتعالى. فما نحن في هذه الدنيا إلا أيام، فكلما ينتهي منا يوم ينتهي بعض منا، كما قال علي بن أبي طالب: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. نسأل الله ونتضرع إليه أن يعيننا على استثمار أوقاتنا. وتراويحنا معكم صحيح أنها قليلة في الوقت، إلا أنها لها مغزى ومعنى بأن نقدس هذا الوقت وأن نستثمر كل دقيقة وكل لحظة من حياتنا. فنحن لا نملك شيء من غير أن نملك هذا الوقت أو بغير هذا الوقت. كما قال العلماء أن هناك ثلاث دوائر للسعادة: دائرة الصحة والفراغ والمال. والإنسان في بداية حياته يكدح ولديه الفراغ والصحة، ولكن لا يملك المال ليسعد، وتظل معركة السعادة والبحث عن السعادة، فيصل الإنسان إلى مرحلة أنه يجد المال ويجد كذلك الصحة، ولكن لا يجد الفراغ لأنه انغمس في العمل. والمرحلة الأخيرة عندما ملك المال ثم بعد ذلك ترك العمل واستقر وجد الفراغ، ذهبت الصحة ويرجعه الله إلى أرض الأمر، وهذه هي سنة الحياة. إذن السعيد الحقيقي من استطاع أن يمسك الثلاث دوائر في آن واحد، سيكون يستثمر ماله في الحلال ويستثمر وقته واللحظة والثانية لا يضيعها ولا يفرط فيها، وكذلك يستثمر صحته ويعتني بهذه الأمانة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا. بعد ذلك نصل إلى الاستثمار الحقيقي، وهو استثمار الوقت والعمر، لكي لا نعاني من آثار ضياع الوقت. ومن آثار ضياع الوقت اللي احنا أتينا اليوم في تراويح لننبه عنها، كيف نستثمر اللحظة والثانية. المضيع لها يأتي يوم القيامة يتحسر على اللحظة، حتى أن أهل القبور لو تمنوا شيء لتمنوا أن يرجعهم الله إلى أعمارهم، سيعملون أعمال الطيبة ويذكرون الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: أن تقول نفس يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. إضافة إلى ذلك القلق والاضطراب في الحياة، شيء طبيعي من آثار الفوضى، فوضى الوقت وفوضى تنظيم عدم تنظيم الحياة وكثرة الانشغالات يؤدي إلى القلق والاضطراب النفسي. نحن في هذا الشهر العظيم فرصة أن ننظم أوقاتنا، خاصة أن فيها هناك وقت للسحور ووقت للتراويح ووقت للفطور، فهذا كذلك يعطينا تدريب واضح وعملي أكثر لكي نستثمر اللحظة والثانية. خلوكم مع النفس تتواصل الحديثات بعد الفاصل مشاهدي الكرام، حتى نرى كيف نستثمر اللحظة والدقيقة. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. مشاهدي الكرام، فتياتنا وحبيباتي الأمهات وأخواتي كذلك الفتيات، أثمن ما نملك هو الوقت، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. الثانية اللي ذهبت الآن لا أستطيع أن أرجعها مرة أخرى، وعلشان أستثمر كل لحظة وكل ثانية من عمري علي أن أفقه وأفهم كيف أدير الدقيقة، ولا أبرر لتفويتي للكثير من الطاعات والكثير من الإنجازات أن لا يوجد وقت، بل الوقت هو الوقت اللي عندي لديك ولديك أخي المشاهد، إنما كيفية إدارة هذا الوقت. فنجد هناك أمهات مثلا يبررون أن كثرة انشغالها مع الأبناء، ولكن تجدها لا تنجز مع الأبناء شيء، إنما هي توفر لهم الرعاية، والكل يستطيع أن يوفر الرعاية حتى وإن كان عن بعد، ولكن الاستثمار الحقيقي في التربية وفي الغرس. كيف أستطيع أن أستثمر اللحظة فأكون أم الدقيقة الواحدة، وأكون كذلك وتكون أنت أبو الدقيقة الواحدة. وكذلك كان أبي الله يطول بعمره ومتانا بلقائه كنا نسميه أبو الدقيقة الواحدة، كان يستثمر لحظات السيارة، فعندما كان يرسلنا إلى المدرسة أو يأخذنا كانت سيارته مدرسة متنقلة، فما كنا نجلس صامتين، بل في السيارة نراجع أحفاظنا ونلعب الثمر والمسابقات فنتذكر معلوماتنا، وكذلك ندعو الدعاء الجماعي، وفي يوم الجمعة نراجع سورة الكهف، وكذلك نسمع منه القصص العجيبة التي ننهل منها العبر. فكانت الدقيقة تستثمر حقيقة حتى بنت في أنفسنا يعني دروس ومواقف مستحيل أن ننساها إلى هذا الزمان، ونحن أحوج إلى أن نحول سياراتنا كلها إلى مدارس متنقلة لأبنائنا، خاصة في هذا الزمن اللي انكثر فيه الانشغالات وأصبحت الانشغالات أكثر من الأوقات. والمشكلة أننا سنحاسب على هذا الوقت، فعلينا أن نديره ونحسن إدارته. الكثير من الأعمال يستطيع إنجازها من هو أفضل مني وتمشي الأمور، يعني ليس بالضرورة أن أنجز كل شيء، بل كثر ما أفوض، وحتى لو كان من أبنائي أنا أعطي فرصة طيبة حتى هم يتعلمون، وكذلك أوفر لنفسي وقت لكي أنجز أعمال أكثر أهمية وأكثر فائدة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. إذن لابد أن يكون هناك ميزان لنا، وأن نسأل أنفسنا في كل عمل نعمل فيه أو نريد نقدم على العمل به، ما مصلحتي من هذا العمل؟ حتى وإن كان أنا أقصد المصلحة ليس المادية، حتى وإن كان الأجر والخير، هم هذه مصلحة طيبة، إذن هناك مصلحة وفائدة أقدم عليه. كذلك أسأل نفسي سؤال آخر تجاه هذا العمل، ما هي ضرورة هذا العمل؟ كثير من الأعمال نعملها لأننا نحب أن نعملها وتكون هي من الكماليات، وخاصة الفتاة أو المرأة، لأن العاطفة تحركها بالدرجة الأولى، فتحب مثلا التسوق، تحب عمل الخير، تحب العلاقات الاجتماعية، وفي هذا تضيع على نفسها أعمال ضرورية وتقدم عليها الأعمال الكمالية. فنسأل أنفسنا ما أهمية هذا العمل، ثم بعد ذلك نضعه في ميزان فقه الأولويات. فهناك أولويات في أعمالنا، طاعة الوالدين والمشي في حاجتهم أولى من صلاة النافلة مثلا، تلمس حاجات الأبناء، السعي في الكسب الحلال أهم بكثير من بعض الأمور اللي أنا قد أعتقد أنها أمور مهمة أو ضرورية. فعلي أن أسأل نفسي، كثر ما أسأل نفسي أبدأ أتعود على انتقاء الأوقات وانتقاء الأعمال، لأن الأوقات مشغولة بالأعمال، حتى وإن كانت هذه الأعمال نوم، لو نفترض أنها نوم، كثير من الأوقات قاعد تضيع في النوم وتضيع في الخلاء أعزكم الله وفي السيارة. فخلونا حتى نستثمر هذه الأوقات الضائعة في الأعمال الطيبة اللي تعود علينا بالنفع والفائدة. إذا وفرت ليومي كل يوم 30 دقيقة فأنا أضفت للسنة 26 يوم، يعني تقريبا شهر. وإذا كذلك وفرت ربع ساعة في كل يوم كذلك وفرت تقريبا ما يعادل 13 يوم. هناك أوقات رائعة لو أني أنا أكتبها وأدونها، الساعة كذا لكذا أعمل كذا، ومن الساعة الخامسة إلى كذا دائما أتعود أن أفعل هذا، فأرى أمامي كيف أضع البرامج والبرامج اليومية وحتى الأمور العادية اللي أعتاد عليها أراها أمامي في أجندة أو في مذكرة، فتقولي راح أتعود على كثر ما أعمل وأدرب حتى أبنائي أو المتربي على هذه الكيفية، صدقوني راح يشوفون كيف يكون الإنجاز وكيف تكون هذه البركة في التخطيط الناجح. وقد قيل أن من فشل في التخطيط فقد فشل بالأخير في العمل نفسه. فالتخطيط الفاشل يؤدي إلى عمل فاشل، والتخطيط الناجح يؤدي إلى عمل ناجح وجيد. إذن علينا أن نضف إلى أيامنا أوقات رائعة المواصلات وقت الانتظار، وخاصة الآن في رمضان. من أولى أولوياتي أن أكون قارئة جيدة للقرآن، فأضع أسأل نفسي اليوم هذا الشهر ما هو هدفي هذه السنة لرمضان؟ من الآن أدون هدفي في هذا الشهر المبارك أن أختم مرة واحدة، وأن أقرأ قراءة تدبر، أن أحفظ جزء كامل وأتقن حفظه، وأن أقرأ تفسير ولو كان جزءا كاملا، ثم بعد ذلك أحط رقم اثنين مثلا أتصدق بكذا، أصل أرحامي. بعد ذلك لما أضع الأهداف أدي كذلك أعين أبنائي على وضع أهدافهم الخاصة فيهم، طبعا كل من على قدر استطاعته في الطاعة. فبعد ما أضع هذه الأهداف، ولابد أن أراعي أن هذه الأهداف تكون متزنة، فأضع أهداف لحاجاتي النفسية، وأهداف لحاجاتي الترويحية، وأهداف لحاجاتي الجسدية الصحية، وأهداف لحاجاتي الروحانية الإيمانية. ثم بعد ذلك أقسم هذه الحاجات على عدد أيام الأسبوع المدونة، فأكتب الوقت الكثير. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تحرص بعد صلاة الفجر أن تسبح الله وتذكر الله إلى أن تشرق الشمس. وفي أحد المرات مر النبي عليه الصلاة والسلام فوجدها كما هي جالسة تسبح الله، فقال لها في معنى حديثه: ألا أعلمك كلمات تغنيك عن كل هذا الوقت وتعطيك الأجر بل أضعاف هذا الأجر اللي أخذتيه في هذا التسبيح وذكر الله؟ قالت: نعم. قال: قولي سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يوصل لنا رسالة حتى في الدعاء. هناك من الأدعية ما تستثمر لنا أوقاتنا، وبنفس الوقت تستثمر أجرنا و يعني موازيننا عند الله سبحانه وتعالى. إذا خلينا نعلمها من الآن: لا للنوم الطويل الزائد عن الحاجة، لا للنوم عن الصلوات، لا لجعل الليل نهار والنهار ليل، كذلك لا للإسراف في الطعام، لأن الإسراف يضيع الأوقات، فالذي يسرف يخمل ويكسل، فبالتالي تضيع هذه الأوقات. ثم بعد ذلك هناك أوقات عظيمة يعني ألماسية، وهي الثلث الأخير من الليل. علينا في هذه الأوقات أن نستثمر اللحظة والدقيقة فيها. فالله سبحانه وتعالى يقول في هذا الوقت المبارك: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأستغفر له؟ ويقول: وبالأسحار هم يستغفرون. حتى وأنا نايمة تحت المخدة ممكن أحط مسبحة تحت المخدة، ممكن أفكر وأتفنن. وأترك لكم العنان كذلك أنتم مشاهدي الكرام وفتياتنا الحبيبات، أن كيف تفكرون تفكير مبدع في استثمار هذا الوقت اللي هو أمانة وبالفعل هو حياتكم. من الأفكار أن تستخدمون مسبحة، تستخدمون وسائل تفكير، ممكن التليفون تحطون تفكير معين لأهمية الوقت، تضعون شعار معين تقرؤونه في أماكن دخولكم الغرفة أو في السيارة حتى يذكركم باستغلال هذا الوقت العظيم. التخطيط السليم زائد تنفيذ سليم للخطة الموضوع إن شاء الله في هذا الشهر المبارك، ثم تصرف إيجابي اتجاه مضيعات الوقت اللي احنا نعرفها، تؤدي إلى إدارة ناجحة وفعالة للوقت. كان ابن القيم رضي الله عنه يقول في نفسه: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز. وكان كذلك عبد الرحمن بن تيمية يحكي عن جده العلامة بن تيمية أنه كان يستغل حتى دخوله إلى الخلاء، فيأمر حفيده أن يقرأ له كتابا بصوت عالي فيستفيد من لحظات وجوده في الخلاء. نأتي إلى نهاية تراويحنا اليوم، ونرى كيف الأيام بدأت تتناقص، ثم نخرج يوم عظيم وكنز من أيام رمضان المبارك، نودعه بلا عودة، ولكن تبقى لنا هذه الأيام القليلة، وتأتي بعدها الأيام العشر الليالي العظيمة من رمضان. نسأل الله أن يعيننا على باقي الأيام، وأن يبارك لنا ويبلغنا العشر ويبلغنا بها ليلة القدر،